بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وإلى إفراد الله عز وجل بالعباد. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ولكن الدعوة مرت بمراحل متعددة، فكانت في أولها سرية فردية انتقائية شخصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الأفراد والأشخاص ليحدثهم عن دين الله عز وجل، ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الأشخاص والأفراد الذين يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام. وكانت الدعوة سرية سرية، ما كانت علانية على الملأ، وإنما كانت سرية وكانت شخصية، ما كانت جماعية. كان النبي يختار الواحد والمجموعات القليلة جدا يتكلم معهم في دين الله تبارك وتعالى، ما كان يتكلم مع الجماعات، ما كان يتكلم مع الأعداد الكبيرة الغفيرة دفعة واحدة، وإنما كان يتكلم مع الأفراد والأشخاص القليلين. كانت هذه هي سمات الدعوة في بدايتها، انتقائية، النبي ينتقي أفراد معينين يتكلم معهم، شخصية، دعوة سرية. فصارت الدعوة بطيئة، كان الناس يستجيبون ويدخلون في دين الله عز وجل، ولكن بأعداد قليلة. كانت الدعوة تمشي ببطء، ولكن كانت هذه هي طبيعتها في البداية. اللي كان يستجيب، اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيجي يسأله ما هذا الدين، كان النبي يتكلم معه. اللي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زي أبو بكر: فقدت من مجالس قومك، فالنبي يتكلم معه. سيدنا علي يشوف النبي بيصلي ويسأله عن هذا الدين يتكلم معه. ولما استأذن علي أن يتكلم مع والده وأن يشاور أباه، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يكتم هذا الأمر، لا يتكلم مع الوالد مع أبو طالب، إنما يتكتم هذا الأمر. ما كانت الدعوة لأي حد، إنما كانت انتقائية كما ذكرت لك منذ قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتعليم والتربية والتفهيم، يعني اللي قبل الدين وقبل الدعوة النبي بيفهمه حقيقة الدين، حقيقة التوحيد، حقيقة العبودية، النبي يعلمه عليه الصلاة والسلام، يعطيه من الجهد ويعطيه من الوقت. لذلك لا تستغرب إذا ذكرت لك أن عدد الداخلين في الإسلام في 3 سنوات ربما كان قليلا، ربما لا يتجاوز 40 مثلا في 3 سنين، 40 تقريبا في نحو هذا العدد، 40 في 3 سنين. إن اللي داخل ده شخص منتقى، مش أي شخص، وبيتربى بيتفهم بيتعلم كويس، بيعرف الدين والتوحيد والعقيدة والعبادة. عرف كانت الأحوال صعبة، لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل في بيوتهم في ديارهم، فكانوا يخرجون للعبادة خارج مكة في الشعاب، في الشعاب في الصحراء في الخارج، بعيدا عن البيوت عن الأهل عن الأقارب، بعيدا عن العيون وعن الملاحظات وعن المتابعات. عدد قليل، نتخيل اللي يسمع أنه هو دخل في الإسلام كان بيضطهد بيضطهد. فالدعوة صارت بطيئة في البداية. لك أن تتخيل هذا، النبي قابل واحد بيكلمه يبقى يستجيب بيعلمه، بعد كده بيديله وقت وجهد يعلمه التوحيد والعقيدة والعبادة، وهيطلع يعبد ربنا برا في الصحراء في الشعاب بعيدا عن العيون، والتاني والتالت والرابع والعاشر والعشرين والتلاتين والاربعين، محتاجين وقت جهد تعليم. واضح؟ إلى ومرت 3 سنوات. طيب بقيت الناس العلن، بقيت الأعداد في مكة، وهي أعداد كبيرة، أعداد كبيرة جدا، السادة والكبراء والوجهاء والملأ والأشراف. طيب لسه الدعوة ما وصلت لهمش دعوة شخصية، إنما ممكن واحد يعرف عن طريق قريبه، ده احنا فلان اختفى عن الأنظار، ده فلان ده احنا عرفنا انه هو بقى موحد مثلا، ده ساب الدين بتاعنا، ده بيتعبد. فهم بدأوا يعرفوا ويسمعوا ان في ناس على الدين الجديد. كل عيلة كل قبيلة بدأت تعرف ان فلان ده ما عادش بيقعد معنا كتير، ده فلان ما عادش بيعبد الأصنام، ده فلان اتغير، ده فلان اتحول، ده اتبدل. فبقت كل عيلة تعرف ان عندهم واحد اسلم، والعيلة التانية يعرفوا ان عندهم واحد اسلم، والعيلة التالتة. انما الافراد كلهم ما وجهت اليهم الدعوات المباشرة، الى ان مرت هذه السنوات الثلاث، دعوات سنوات الدعوة السرية او الشخصية او الدعوة الانتقائية، ونزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اصدع بما تؤمر، ادعو بصوت عالي، ادعو بصوت عالي بصوت جوري غير خفي ولا سري، أعلن أعلن هذه الدعوة، أعلن هذا الدين، أعلن هذا الإسلام، اصدع بما تؤمر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بطريقة علانية بعدما كان بيتكلم بطريقة سرية. هتيجي المرحلة الثانية بقى، الصدع بالدين بالدعوة بالإسلام بالتوحيد بالإيمان بالقرآن. اصدع بما تؤمر، علي صوتك، تكلم علنا وجهرا. هذه هي المرحلة الجديدة، المرحلة التالية. ونزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، عليه الصلاة والسلام، أنذر عشيرتك الأقربين. يبقى في أمرين نزلوا قريبين من بعض، أمر بالصدع بالإعلان بالجهر يعني، والأمر الثاني بإنذار الأقربين الأقارب الأقارب. فأما الأقارب فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بإنذارهم جملة واحدة جملة واحدة، فقد كلف عليا رضي الله عنه، علي في هذا الوقت عنده حوالي 13 سنة، لأن سيدنا علي أسلم عنده 10 سنين أو 9 سنين وعد على الدعوة 3 سنين، فبقى عنده تقريبا 13 أو 12 سنة. فالنبي كلفه أن يصنع طعاما وأن يدعو بني هاشم أو بني عبد المطلب، ويصنع طعاما يصنع طعاما من شاء. النبي كلفه يذبح شاء ويعد لهم اللبن ويقوم بتوجيه الدعوة إلى الأقارب، وفعلا قام علي رضي الله عنه بأداء ما طلب منه وما كلف به وما أمر به على خير وجه. قام بإعداد الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذبح شاء وجاء باللبن ووجه الدعوة إلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القبيلة، فجاءوا وكانوا حوالي 45 رجلا، في بعض الروايات بعض الروايات ما كانوا 40 أو 41 وبعض الروايات ما كانوا 30، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا. وده سيدنا علي قام بهذه المهمة، النبي طلب منه سيدنا علي ينفذ، عنده 13 سنة، جاب منين الشاء ما نعرفش بس هو نفذ، جاب منين اللبن وازاي وجه الدعوة للأقارب. معنى الدعوة أن النبي عايزهم عليه الصلاة والسلام، ونجح في إحضارهم كل الأقارب جم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنه يوم في الأسبوع ما نعرفش، ومالوش يعني أهمية كبيرة أن احنا نعرف أيه كانت الدعوة على فطار ولا غدا ولا عشاء ما نعرفش، المهم طعام يجتمع عليه. وجاء يا ترى جم دفعة واحدة ولا على مجموعات ودفعات، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اتجمعوا وبدأوا في الأكل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزية قطعة من الشاة فمزقها بفمه ثم ألقاها في الطعام وقال لهم كلوا بسم الله. البداية هم ما يعرفون التسمية، ما يعرفون ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة، قال النبي كلوا بسم الله، فجعلوا يأكلون من الطعام ولا ينقص كثيرا، لا ينقص وإنما يزداد، يأكلوا 45 راجل بيأكلوا والأكل ما بيقلش قدام منهم يعني. ثم دار عليهم علي باللبن، فلما فرغوا من الطعام والشراب تكلم أبو لهب لعنة الله عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبار واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، حسبك بني أبيك، إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم. يعني قال له حسبك بني أبيك يعني كفاية عليك الدول، لو تكلمت عن بس ده أيسر عليهم، فلا طاقة لنا بحرب الناس أو أن تجتمع عليك قريش. ثم قال له وما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فيش حد بمعنى كلامه لا، بيقول لسيدنا النبي عليه السلام ما حدش جه على عيلته على أقربه بشر من اللي انت جيت به ده. فانفض المجلس، أبو لهب اتكلم الكلمتين دول قبل النبي ما يبتدي يتكلم مع الأقارب، فانفض المجلس. فأبو لهب عارف، قال للنبي في البداية هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبا. الصبا يعني بقية المسلمين الذين صبوا يعني سابوا دين الآباء والأجداد. فقال له قال اتكلم معنا احنا وسيب الصبا. وبعدين قال للنبي عليه السلام لا طاقة لنا ولقومك بحرب العرب قاطبة. قال له الكلام انت بتقوله حيهيج علينا العرب. قالوا العرب يعدونا. واضح ان الدعوة ليست قاصرة على قريش. لان النبي عليه السلام كان يقول للناس بعد ذلك ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. فإن متم كنتم ملوكا في الجنة. فكان النبي يتكلم عن العرب وعن العجم يبين أن رسالته للناس قاطبة للعرب وللعجم لغير العرب. فأبو لهب فاهم الدعوة وفاهم الدين. ده حيجيب حرب على قريش أو حرب على بني هاشم. فقال له احنا ملناش طاقة ملناش قدرة على حرب العرب هتعدينا وتحاربنا كلها. قال حسبك بني أبيك كفاية اللي قدامك دول فإن أقمت عليه فهو أيسر عليهم. ده أسهل لنا اتكلم معنا احنا وما تتكلمش مع الناس اللي بره. صنباء أبو لهب بيحجم الدعوة بيحجم الدعوة رسالة. ثم قال هذه الكلمات قال ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. بيوصف الدين والإسلام والرسالة والتوحيد بالشر. كلام أبو لهب وانفض المجلس. أبو لهب هو اللي ختم المجلس هو اللي اتكلم. النبي ما اتكلمش عليه الصلاة والسلام. فض المجلس. طيب لسه النبي ما أنذرش الأقارب لسه الآية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يعود لمثلها مرة تانية. قال له برضو تعمل الطعام تعد لنا شاة وتأتي باللبن وتدعو الأقارب. فقام علي رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر خير قيام. جهز الطعام شاة الأكل جاء باللبن ووجه الدعوة إلى الأقارب. تقول سبحان الله ده أنا لو عندي عيل عنده 13 سنة 12 سنة أروح أقول له روح نادي قرايبك روح جمع للقرايب هات لي عمامك وولاد عمامك راح يقول لهم إيه روح لعمه يقول له إيه من اللي حيستجيب له من اللي مش حيستجيب عرب. نعم سيدنا علي كان على قدر المسؤولية ده دين دخل في الدين وفهم الدين. ده بقاله 3 سنين بيتربى في الدين النبي يعلمه ويفهمه بقى فيه مسؤولية بقى فيه فهم عرفت. فقام بتجميع الأقارب رضي الله عنه مرة ثانية فأكلوا وشربوا. طيب أبو لهب اتكلم لسه قبل أن أبو لهب ما يتكلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال بعد أن حمد الله ومجده وأثنى عليه قال إن الحمد لله أحمد وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله. إن الرائد لا يكذب أهله وإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ووالله إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال عمه أبو طالب قال ما أشد تصديقنا لحديثك وأقبلنا لنصيحتك وهؤلاء هم بنو عمك غير أني رجل واحد منهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني أن أفارق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ عليه غيركم. دي المرة الثانية النبي تكلم قبل أبو لهب، قبل أي حد، حمد الله وأثنى عليه، قال: إن الرائد لا يكذب أهله، عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: والله، قال لهم: إني رسول الله إليكم خاصة، بلغهم بالرسالة، رسول الله، الله أرسلني إليكم، عرفهم إن في رسالة، في دين، في أوامر من عند الله عز وجل، في تكليفات، الدعوة والإنذار، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. ثم قال لهم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. هم الشق الأولى عارفينه، هتموتوا زي ما بتناموا، عارفين انهم هيموتوا، ولكن قريش وغير قريش كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث والنشور والحساب والثواب أو العقاب واليوم الآخر، كانوا لا يؤمنون بهذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعثا، وأن هناك يوما آخرة، وأن هناك حسابا، وقال لهم: ولتبعثن كما تستيقظون، والله إنها الجنة أبدا أو النار أبدا، في جنة وفي نار، يعني في حساب، يعني في سؤال. إما بعض الناس تنجو، الموحدين المسلمين اللي يستجيبوا لأمر الله عز وجل. فأوصل لهم هذه المعاني، إن في رسالة، في نبوة، وفي أوامر، وفي بعث، في يوم آخر، وربنا هيحاسب الناس، المسلم الطاعي يدخلوا الجنة، والكافر العاصي يدخلوا النار. وصل لهم هذه المعاني، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت الدعوة، وصلت الدعوة، ووصلت النذارة، أنذره. فتكلم أبو طالب عمه: ما أجمل هذا الكلام، وما يعني أصدقنا لحديثك، عم صدقينك قوي، وما أقبلنا لنصيحتك، وهنقبل نصيحتك، وهؤلاء عمومتك، وأنا رجل منهم، غير أني أسرعهم لما تحب، الحاجة اللي بحبها أنا أسرع واحد فيهم، وهم قدامك هم. قال: فامضي لما أمرت به. ما في تعبيره ما لوش اللي ربنا أمرك به، حاشا هذه الكلمة ربنا، تحاشا. قال: امضي لما أمرت به، فلا أزال، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، أنا حدافع عنك وانت بلغ. ثم قال: غير أن نفسي لا تطاوعني إلى فراق دين عبد المطلب. قال له: مصدقك كل حاجة، وقبل نصيحتك، واللي انت بتقوله ده هو الخير، وانا حساعدك واحميك وكل ده، بس انا نفسي مش مطوعاني النسيب دين عبد المطلب. ما قدرش يغلب نفسه، ما قدرش ينتصر على نفسه، العادة، ما قدرش يتغلب على العادة وميراث الآباء والأجداد. بس قال له: امضي، أنا أدافع عنك وأحوطك. أبو لهب سمع الكلام، ولازم يختمها أبو لهب زي ما ختمها في اللقاء الأولان، قال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه. أبو طالب يقول له: أدي عمامك وأمك يسمعوا منك، وأنا واحد منهم وأسرعهم إلى ما تحب. وأبو لهب بيحذر بقية الحاضرين، قال: هذه والله السوء، خذوا على يديه، وقفوا عند حده قبل أن يأخذ عليه غيركم، قبل ما غيركم يقفوا عند حده. يصد عن سبيل الله عز وجل أبو لهب، فظيع في الصد عن سبيل الله عز وجل. أول دعوة اللي أنهاها وأفسدها أبو لهب، وتاني دعوة برضو هو اللي ختمها بالكلام، ولم يسلم أحد ولا واحد من الحاضرين، بس الدعوة وصلت، النذارة وصلت، وأنذر عشيرتك الأقربين وصلت لهم النذارة كلهم. فالدعوة تحولت بعد ما كانت فردية بقت إيه؟ جماعية، دول مجموعة كبيرة، 45 راجل الأعمام وأولادهم، فبقت الدعوة يعني جماعية. وبعد ما كانت سرية بقت علنية، وبعد ما كانت انتقائية بقت إيه؟ للجميع، كل اللي موجودين يسمعوا. وهذا هو الأسلوب الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل الدعوة. طيب دول أقارب النبي عيلته، وصلت لهم الدعوة أن النبي رسول من عند الله عز وجل بيكلمهم عن وينذرهم والجنة والنار والثواب والعقاب والحساب واليوم الآخر، هذه المسائل. طيب وبقيت قريش وبقيت أهل مكة، ما دول برضو من الأقارب، أو دول اللي يحتاجون إلى صدع، فاصطع بما تؤمر. إزاي النبي وصل لهم الدعوة؟ برضو بطريقة جماعية علانية. جاءت الروايات، في عندنا رواية في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال يا صباحا يا صباحا، ثم قال يا معشر يا بني فهر يا بني عدي، حتى اجتمعت إليه بطون قريش، حتى كان الرجل إذا لم يستطع أن يذهب أرسل رجلا مكانه، فلما اجتمعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، وفيهم أبو لهب، أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب وأخذ حجرا، قال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ثم رماه بالحجر. فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هنا سيدنا عبد الله بن عباس والرواية في صحيح البخاري بيحكي لنا لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كيف النبي صدع بالأمر؟ عليه الصلاة والسلام رقى، صعد على جبل الصفا، جبل الصفا ده يطل على الكعبة، وقال يا صباحا. الكلمة دي لما واحد يقولها يبقى في أمر مهم جدا مهم جدا. ثم نادى عليهم يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان، ينادي على القبائل، يا عيلة كذا يا عيلة كذا يا عيلة كذا، فكل يروح، كل اللي يسمع اسم العيلة هو واحد من العيلة يروح، حتى جعل الرجل إذا لم يستطع أن يذهب مش قادر يروح وسمع الصوت أو وصل له الخبر ان في نداء في تجمع، ارسل رجلا مكان يقول له فلان روح مكاني اسمع شوف ايه المطلوب مننا. لما اجتمعوا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم، ارايتم لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي، في ناس جايه من بعيد، خيلا تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم ان في خيل جايه انتم مش شايفينها ولا جات لكم بيها اخباريه، وانا قلت لكم ان الخيل جايه تصدقوني ولا تكذبوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، ما كذبتش علينا قبل كده ولا على حد، هنصدقك. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هم صدقوا ولا كذبوا بعد كده؟ هم من شوية قالوا له أنت ما كذبتش علينا، نحن نصدقك. لما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كذبوه. طب ليه كذبتوه؟ ليه كذبتوه في أمر الدين والإسلام والعقيدة والتوحيد؟ وانتم من شوية قلتوا له ما كذبتش علينا ونصدقك لو قلتلنا ان العدو جاي يهجم علينا، ليه تصدقوه في دي وليه تكذبوه في امر الدين؟ شفت احوال الناس، طبيعة الناس، تفكير الناس، سلوكيات الناس، مين اللي اسلم؟ ولا واحد. بس وصلت لهم النذارة وصدع النبي بالامر عليه الصلاة والسلام، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واضح المعنى ان انتوا الحال بتاعكم ده يجيب لكم العذاب الشديد، وانا بنذركم غيروا احوالكم، غيروا العبادات، غيروا الدين، غيروا العقيدة بتاعتكم، غيروا. لو استمرتوا يبقى هتخشوا في العذاب الأليم الشديد، وانا بنذركم. وصلت النذارة وأنذر عشيرتك الأقربين، نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. أبو لهب من الحاضرين، تكلم في البيت قبل كده وعارف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألهذا جمعتنا؟ جمع الناس عشان تقول لنا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ أمال يا أبو لهب أنت فاكر النبي هيجمعكم ليه؟ حاجة عجيب، النبي هيجمعهم ليه؟ هيكلمهم في الأموال؟ في التجارة؟ في القوافل؟ في الطقس؟ النبي هيحكي لهم؟ النبي هيقول لهم إيه؟ وأنت أبو لهب ما أنت عارف. قال لهذا جمعتنا، يقلل من شأن الدين، يقلل من شأن الإسلام، يقلل من شأن النذارة والدعوة، لهذا جمعتنا وجمعنا عشان كده؟ وفي أحسن من كده يا أبو لهب؟ وفي أحسن من كده؟ ثم أخذ حجرا ورماه. الإيد اللي ترمت على النبي ديت تخسر. نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت إيده اللي اتمدت على النبي وحذفت النبي بالحجارة، الإيد اللي اترفعت في وش النبي ناحية النبي عليه الصلاة والسلام خسرت، خسرت. الإيد اللي صدت عن سبيل الله تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. في رواية أخرى رواها الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عليهم قال يا معشر قريش، يا بني كعب، يا بني كذا، يا بني كذا، فاجتمعوا إليه. وكان ممن حضر صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سلوني من مالي ما شئت، والله لا، قال يا معشر قريش، يا معشر كذا، يا معشر كذا، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال لهم سلوني من مالي ما شئتم. يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا ترى اليوم ده هو اليوم بتاع الصفا؟ هو يوم واحد ولا دي مرة ودي مرة؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. بس ده حصل وده حصل، إما في يوم واحد أو في يومين. وصلت النذارة ومن الحاضرين صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لها أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، ولكن أمر الدين لا ينقذك، لا ينفعك إلا الإسلام إلا الإيمان. أنا أنفعك في مالي في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة والدين أنقذي نفسك من النار. واضح الواضحة المعاني عشان كل واحد عارف مسؤوليته وعارف حدوده، عارف الأمر، فاهم الدين لا ينفع فيه إلا العمل الشخصي، العمل إلا الإيمان إلا الإسلام. لا يغني أحد عن أحد في أمور الدنيا، ممكن أنفعك بمالي أدي لك مالي، أمور الدنيا ماشي، إنما أمور الدين كأن بيقول لها أنا رسول بس مش هغني عنك ولا نوب عنك، لازم أنت تسلمي، لازم أنت لتؤمني، لازم أنت لتوحدي، أنت عمتي وأنا قريبك بس لا أغني عنك من الله شيئا. لازم أنت اللي تسلمي بنفسك توحدي تعبدي الله عز وجل، لا أغني عنك من الله شيئا. حتى النبي قال يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فاطمة كان عندها كم سنة؟ ده ولدت بعد النبوة، بعد الرسالة، يعني عندها تقريبا 4 سنوات. جيت ازاي وكانت واقفة ازاي فاطمة مع الحاضرين؟ حد شالها وجابها ولا حد جابها؟ وش معنى صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدو ان هي اللي جيت استجابت، سمعت وجيت، فالنبي خصها بالخطاب بالحديث. فاطمة صغيرة والنبي يقول لها يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. شفت المعنى واضح ازاي؟ يعني كأن المعنى النبي يقول لها أنا نبي أنا رسول بس لازم أنت تسلمي، لازم أنت تؤمني الدين. المعاني وصلت المعاني. شوف الأمور، آدي الآيات بقت مرحلة جديدة، وشوف النبي نفذها ازاي. نتعلم من كده يا جماعة أهمية دعوة الأقارب. دعوة الأقارب مهمة جدا، ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. الأقربون أولى بالمعروف، أولى بالدعوة. وإنت هتروح تدعي الناس، تدعي واحد غريب وتسيب واحد قريب، قريبك أولى بيك، يسمع منك كلمتين في الدين، يسمع منك نصيحة، تذكرة، موعظة. الأقربون أولى بالمعروف. تروح تدعي الناس وتسيب قرايبك. درس قرآني. الآية واضحة وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنا وأنت نتعلم الأقارب مهم جدا. اديهم وقتك، اديهم جهدك، اديهم حديثك، المواعظ، توجيهات والإرشادات، كلام في الدين. الأقارب مهم جدا تكلمهم. لا تبخل على الأقارب وعلى أهل بلدك. وأنذر عشيرتك الأقربين. والآية التي قال الله فيها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. فبدأت الدعوة على الملأ. الأول كانت سرية، دلوقتي بقت علنية. كانت شخصية، دلوقتي بقت جماعية. كانت انتقائية، بقت عامة للناس كلها. وبرضو قبل ما ننتقل إلى يعني موضوع آخر، أذكركم بسيدنا علي رضي الله عنه. على قدر المسؤولية، على قدر المسؤولية، هذا دين يحتاج إلى أداء وبذل ونجاح. كلف بأمر وأنجزه على الوجه الأكمل رضي الله عنه وأرضاه. ايه الحصيلة؟ الدعوة لما كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش أسلم في اليوم ده، بس الدعوة وصلت. لما النبي نادى على الناس يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، ما حدش أسلم يوميها، بس الدعوة وصلت والمعنى وصل والنذارة وصلت، المسائل وصلت للناس. وأنا أتصور أن كل واحد من الحاضرين رجع لبيته، لأن الحاضرين معظم رجال، ورجع حتى للغائبين، اتقلنا كذا، سمعنا كذا في موضوع كذا، خلاص بقت مكة كلها تتكلم في أمر الدين والنبوة والرسالة والإسلام والتوحيد، واضح؟ ثم نزلت آيات بعد ذلك تتكلم عن الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا ترى ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نزلت آيات تتكلم عن الأصنام، ونزلت آيات تتكلم عن عباد الأصنام، عباد الأصنام، ونزلت آيات تتكلم عن هذه العبادة. يبقى في آيات عن الأصنام ذات نفسها، وآيات عن عباد الأصنام، وآيات عن عبادة الأصنام، العبادة ذات نفسها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذه الآيات، آيات بتتكلم عن الأصنام، تصف الأصنام أنها لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر لا تملك شيئا، حجارة. وعباد الأصنام وصفتهم الآيات بأنهم لا يعقلون وبغير ذلك من الأوصاف. والنبي قرأ الآيات. عند ذلك قامت قريش، قامت قريش وثارت ثائرتها، لم يتحملوا نقدا للأصنام، لا لم يتحملوا عيبا في الأصنام، لم يتحملوا كلمة عن الأصنام وعن عباد الأصنام وعن عبادة الأصنام والتماثيل، وإنما جمعوا وفدا فيه الوليد بن المغيرة، وفيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل والعاص بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وغيرهم، وفد، وانطلقوا إلى أبي طالب. قالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، وأنت على مثل ما نحن عليه، فإما أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه. طالما وفد رايح يبقى الموضوع كبير، في اجتماع عملوه، احنا هنسكت على الكلام ده؟ هنسكت على الدين الجديد، على الدعوة الجديدة؟ فبعت وفد يتكلم مع ابو طالب باعتباره كبير بني عبد المطلب، هو الكبير دلوقتي. قالوا يا ابا طالب، ان ابن اخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا، اتكلم عن الآلهة واتكلم عن الدين بتاعنا، سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. الحقيقة ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام القرآن، هذه الآيات، الآيات فيها كلام عن الأصنام وعن عبادة الأصنام وعن عباد الأصنام، وأنهم سفهاء الأحلام ضعاف العقول لا يعقلون. فانطلقوا إلى أبي طالب وقدموا إليه هذه الشكوى، ثم قدموا عرضين اقتراحين، قالوا إما أن تكفه عنا، أنت توقفه عننا وإما أن تخلي بيننا وبينه، إما تسيبنا مننا له، يعني تتوقفوا يا تسيبنا مننا له، تصرف أنت، اختار حاجة من اثنين. فرد عليهم أبو طالب وقال لهم قولا رقيقا، وردهم ردا جميلا بالراحة، يعني ردهم بالراحة، تزعلوش، تصرف أنا، رد رقيق ورد جميل، وصرفهم مش، لكن مشوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف، النبي مش ساكت، خلاص بيدعو دلوقتي علانية بعدما كان بينقي، لا ده النبي منقيش أي حد ممكن النبي يتكلم معاه عليه الصلاة والسلام، أي حد ممكن النبي يتكلم معاه من غير ما ينقي، وأي مجموعات بعدما كانت الدعوة يعني شخصية بقت جماعية، وقرب عليهم موسم الحج، موسم الحج جاي، والدعوة دلوقتي اتغيرت بقت علنية، فالنبي عارفين النبي هيتكلم في موسم الحج عليه الصلاة والسلام، وعارفين النبي يتكلم مع الجماعات القبائل، النبي هيتكلم معاه، فعقدوا مجلسا للتشاور استشارية، فقالوا ان موسم الحج اقبل، معنى كلامهم او معنى الروايات ان موسم الحج اقبل قريب، والعرب تأتي من كل ناحية، وسيسمعون من محمد، فقالوا قولوا فيه قولا واحدا حتى لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا قولوا في حاجة وصف، تقولوا العرب وصف واحد عشان يصدقوكم، اتفقوا ان هم هيقولوا على النبي حاجة هيوصفوه بوصف معين، فقالوا قولوا حاجة واحدة، لان لو قلتوا كذا حاجة العرب هتكذبكم. مين اللي بدأ يتكلم؟ الوليد بن المغيرة، ده رئيس الاجتماع ده، وهو اللي بدأ يقول لهم قولوا، فقالوا قل انت يا ابا الوليد، قل انت نسمع، قالوا له قل انت نسمع، قال بل قولوا انتم، هو اسمه الوليد مش ابو الوليد، الوليد المغيرة، قال لهم قولوا انتم ونسمع، قالوا نقول عليه كاهن، الكهان معروفين اللي هم كانوا، الكهان دول تنزل عليهم الشياطين، والكاهن يأتيه تابعه من الجن، وغالبا بيكون خادم لصنم، شيء من هذا القبيل، فقالوا نقول عليه كاهن، ما في كهان كتير في الجزيرة معروفين، ويبقى ده واحد من ضمنهم، فالعرب كل قبيلة هتكتفي بما عندها من الكهان، مش ضروري بقى يبقى واحد كاهن جديد يؤمنوا بيه ويتابعوه، ما كل قبيلة عندها كاهن، فلما نقول كاهن هيقول خلاص ما احنا عندنا منه، فقالوا للوليد بن المغيرة نقول عليه كاهن، قال ما هو بكاهن، قد رأينا الكهان، قد رأينا الكهان، وما قوله بزمزمة الكاهن ولا سجعه، مش الكلام يقوله ده مش زي كلام الكهان، عارفينه بيتكلموا ازاي، بيقولوا ايه السجع بتاعهم والزمزمة بتاعتهم والاحوال بتاعتهم، مش كده هيتعرف ان احنا كذابين، معنى كلامه يعني. فواحد تاني قال نقول عليه مجنون، قال ما هو بمجنون، قد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا بتخالجه ولا بوسوسته، المجنون بيتخنق ويترمى ويوسوس، يقعد يقول كلام كده قدام الناس، قال لهم احنا عارفين المجانين شفناه، محمد مش مجنون عليه الصلاة والسلام، الكلام يعني كلامه متزن ومقبول. فواحد قال نقول عليه شاعر، يبقى شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، ثم أصحاب الشعر عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، كل أنواع الشعر عرفنا، كلام بيقوله مش أي نوع من دول. فقالوا قل أنت نسمع، طب احنا قول أنت بقى احنا نسمع، ما عندناش أوصال تاني. فقعد يفكر ويقطب جبينه ويركز لحد ما آخر حاجة قال قولوا عليه ساحر. بس قال لهم ايه؟ قال لهم السحر بتاعه، ما العرب عارفين السحر. قال قولوا عليه ساحر يفرق بين الرجل وابنه وبين الأخ وأخيه، من استمع إليه سحر. قال لهم ده سحر بس ايه؟ حاجة معينة بس، سحر التفريق يعني، اللي يسمع كلامه يتفرق بقى عن ابوه عن اخوه عن ابنه. واتفقوا على ان يقولوا عليه ساحر. ونزل في الوليد ابن المغيرة قول الله عز وجل انه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نظر، نظر يعني قاعد يفكر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال لهم قولوا عليه ساحر، إن هذا إلا قول البشر. نزلت الآيات عن الوليد ابن المغيرة التي استمعنا إليها في سورة المدثر. وتفرقوا خلاص. لما يجي موسم الحج هيقولوا عليه ايه؟ ساحر. وجاء موسم الحج وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع القبائل، وسوف نذكر ان شاء الله عدد من القبائل باسمائها. قبيلة كذا النبي قال لهم ايه، قبيلة كذا النبي قال لهم ايه، قبيلة كذا والنبي قال لهم ايه، اسماء القبائل والنبي قال لهم ايه، المواقف يعني اللي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الحاجة العجيبة إنك لما جه موسم الحج والنبي دعا القبائل الله عز وجل، كان خلفه أبو لهب عمه يمشي. كلما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة ودعاها إلى الله عز وجل، كان أبو لهب يقول لهم لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. خد بالك أبو لهب ما قالش اللي هم اتفقوا عليه، هم اتفقوا يقولوا عليه ايه؟ ساحر. أما أبو لهب لوحده كان يقول عليه ايه؟ كذاب. ده خارق للإجماع أبو لهب. فكان كل واحد يسأل من هذا الذي خلفه، من هذا الرجل، يقولون هذا محمد بن عبد الله، ومن هذا الرجل الذي خلفه، يقولون هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب. فالناس كانوا يقولون عمه أعلم الناس به، طالما عمه قال عنه كذاب يبقى هو أكثر واحد عارفه، يبقى احنا نصدق كلام عمه وما نصدقوش هو. شوف أبو لهب، أفعال أبو لهب وأعمال أبو لهب. النبي يدعو إلى الله وأبو لهب يصد عن سبيل الله. تأمل، ده النبي بيبذل وقت ومجهود، وقت ومجهود في سبيل الله، داعي إلى الله عز وجل، وأبو لهب برضو وقت ومجهود في الصد عن سبيل الله. النبي يتعب في سبيل الله وأبو لهب بيتعب في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أبو لهب كان فظيع في عدائه لدين الله وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. ما هي القبائل التي تقابل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف دعاهم إلى الله؟ ماذا قال لهم؟ وماذا قالوا له؟ هذا نتعرف عليه في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الداعين إليه ومن المسلمين حقا وصدقا. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإسلام وحلاوة الإيمان. نسأل الله أن يفهمنا القرآن. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا حبه وخشيته. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. نسأل الله أن يحشرنا تحت لواء حبيبنا